دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام في أرض العراق قلعة قامت على حد الرقاق دولة الإسلام في أرض العراق قلعة قامت على حد الرقاق دولة الإسلام في أرض العراق قلعة قامت على حد الرقاق شل الجبار في الهيجاء سيفا يعتلي ثمات أرباب النفاق شل الجبار في الهيجاء سيفا يعتلي هامات أرباب النفاق يعتلي هامات أرباب النفاق ها هو البغدادي الشيخ الكريم ساسها بالشرع والدين القويم ها هو البغدادي الشيخ الكريم ساسها بالشرع والدين القويم ها هو البغدادي الشيخ الكريم ساسها بالشرع والدين القويم فاضت للمسلمين اليوم نورا وعلى الأعداء نارا وجحيم فاضت للمسلمين اليوم نورا وعلى الأعداء نارا وجحيم وعلى الأعداء نارا وجحيم كم لها ضحى أمير الأتقياء من مشى في درب خير الأنبياء كم لها ضحى أمير الأتقياء من مشى في درب خير الأنبياء كم لها ضحى أمير الأتقياء من مشى في درب خير الأنبياء كيف هز القاضي الأسد الهمام مرعب المتجبرين الأشقياء ليث الزرقاوي الأسد الهمام مرعب المتجبرين الأشقياء مرعب المتجبرين الأشقياء جندها الأبطال شجعان أسود هابهم من بأسهم جيش اليهود جندها الأبطال شجعان أسود هابهم من بأسهم جيش اليهود جندها الأبطال شجعان أسود هابهم من بأسهم جيش اليهود طاف منها كل مرتد عميل وداعي كاذب واه حسود طاف منها كل مرتد عميل وداعي كاذب واه حسود وداعي كاذب واه حسود دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام